لأن الرد قد يجر إلى غيره. يعني هو قال كلمة ترد عليه بكلمة يقول لك كلمتين تاني، يقول كلمتين يقول لك أربعة، يزيد النار تشتعل والعياذ بالله وما نخلصش زي ما حصل في الجمعية. لا يبقى لو ما ردتش يكون أفضل، هترد يبقى كل ما تقول كلمة لا تكون فيها كاذبا، يعني تصور واقع لا يخلو منه إنسان. كيف مثلا لو قال لك استقعت من اللي متقعدش هنا، هتقول لي ايه؟ تقول لي ايه؟ واحد قال لك اللي هقعد غصب عنه لا ما تقعدش، اللي جابك هنا وانت ايه اللي جابك؟ ما حصل يحصل يعني، يعني يقول له انت اللي جابك، كنت فين لما بنينا الجامع؟ كنت فين لما نجمع تبرعات؟ اللي دخلك الجامع؟ انت عرفت الجامع امتى؟ انت امتى عرفت الدواء ودخلت الجامع؟ شوف نفسك، انا اللي ما دخلتش الجامع، امال انت كنت فين؟ ويقعد يتهاتران كما تهاتر الايه؟ الشيطانان والعياذ بالله. انما لو شتمك ممكن تقول له من انت؟ هو انت مين؟ انت بتشتم، انت مين انت اللي بتشتم؟ اقول لك انت مش عارفني؟ اسكت خالص ما تكلمش، لان ايه يعني الجدل يطول. انت مش عارفنا مين؟ زي ما الراجل قال يقول المهلب بن صفره، ابن ابي صفره لكن مش اسمه ايه، يقول واحد يعني يمر اثناء الطواف كان اميره له حاشيه، فوجد واحد عالم، واحد يعني عالم طيب غالب مسند ظهره وهكذا، فرجل الامير بيمر وكل اللي قابله يوقف يسلم عليه ويعدي على الناس يقوم يسلم عليه، يعني مجالس تهتم وتقوم تستقبله. هذا الرجل مسند ظهره لتعبه ولم يتحرك، ما قامش من مكان، فبص للامير كده يقول مش عايز يقوم لسبب من اول اخر، يعني هو مستغرق في معية الله، واثق هو قاعد في بيت الله، ما هو ماله للامير ولا يلزمه الامير هو. فوقف وقال له اتعرفني؟ من انت؟ قال انا فلان. قال الا تعرفني؟ قال اعرفك. طب لما عرف ما قمتش ليه؟ يعني ايه تعرفني مش عايز تقول لي؟ قال اعرفك انت اولك نطفه نذره واخرك جيفه قذره وتحمل بين جنبيك العذره. اولك نطفه نذره، ما لهاش قيمه يعني، حد ينكر ذي؟ الامير ولا الوزير ولا الغفير ولا مش عارف مين؟ ما فيش. اخرك جيفه قذره، لما يموت هيبقى ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وتحمل بين جنبيك العذره، العذره اللي هو الفضله اللي تخرج من الانسان في المرحاض في الخلاء. فتركه ومضى. الرجل اللي قاعد طبعا مش بالي، يعني مالي ولا امير، انا مش محتاج لك، يعني انت الحاكم امير، قال انا مش محتاج لك ولا احسن منك، انا في غنى عنك، في غنى عنك والغنى بالله سبحانه وتعالى. يعني زي ما قال إن الغني بالله لا تغريه أعداد الكثرة والقلة، الغني بالله لا يغريه الكثرة والقلة، والقوي بالله لا يخيفه الضعف والقوة. طبعا أنت قوي بالله فلان ده ما يعنيش الحال، غني بالله وهكذا. العزيز بالله لا يذل نفسه لصاحب سلطان ولا لصاحب جاه ولا صاحب مال. فالغنى بالله والعزة بالله والقوة بالله. سيدنا عبد الله بن مسعود زعل مع سيدنا سعد، سيدنا سعد يقول له خليها بستر الله، يعني خليها، انت عايز تعرف اللي يعني، هل انت الا من بني هذيل؟ انا كنت قاعد اعرفها بعد كده. بيقول سيدنا عبد المسعود من بني هذيل، يعني دي قبيله ضعيفه وما لهاش يعني كثره ومش موجودة في مكة، وكان جاي يعني نازح وقاعد عاش في مكة وما ليش قبيلة في مكة، يعني أنت من بني هذيل. وقال رد عليه يقول له وهل أنت إلا من بني أمية؟ بن أمية عيلة كبيرة كويس، يعني ما هيش سبة على شتيمة، إنما أنت نسبتني إلى أصلي وأنا أنسبك إلى أصلك، يبقى مش ما اعتبرهاش إيه سب، وإن كان فيها شيء من التصغير يصغر منه، عيلة صغيرة عيلة ما لهاش وزن. وقال له انت من عيله كبيره،